بين يعني يتم العقد للزوج على زوجته عن طريق الولي الشرعي بحضور شاهدين. هذا زواج شرعي. عندما يتعارف الناس على زواج ويسمونه بالزواج العرفي ويكون مخالفا لما دلت عليه الأدلة الشرعية من صفة الزواج الشرعي، فيتخلف عنه شرط من شروطه، كما وقع فيما تعارف عليه بعض الناس في بعض البلدان، تخلف فيه الولي فيتقدم الشخص إلى المرأة ويطلب منها نفسها وتوافق على ذلك، ويذهبان معا إلى المأذون ويعقد له عليها، فلا يحضر ولي ولا يحضر شهود، وقد يحضر شهود ويعقد الرجل وتقدم المرأة نفسها للزوج فتقول زوجتك نفسي، فيقول قبلت هذا الزواج، ولا يكون ذلك حاصل من جهة يعني مأذون. وقد يحصل ذلك بدون ولي شرعي وبدون مأذون وبدون شهود، فتقول زوجتك نفسي فيقول قبلت هذا الزواج، أهلها لا يعلمون وأهله لا يعلمون، ولا يحضر ولا يكون هناك ولي شرعي ولا يكون هناك شهود. فهذه الصفات من الزواج هذه صفات مخالفة للصفة الشرعية، فواجب على كل امرأة ألا تتزوج إلا على صفة الزواج الشرعي أو على الصفة الشرعية للزواج. وحينما تزوج نفسها بدون ولي أو تزوج وكذلك بدون شهود، فحينئذ يكون هذا اسم زواج ولكنه في الحقيقة زنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمحافظة على الصفة الشرعية للزواج مراعا فيها حق المرأة وحق الرجل وحق الأولاد الذين سيأتون مستقبلا، فواجب على المرأة وواجب على الرجل أيضا أن لا يقدم إلا على زواج بصفته الشرعية، كما يجب على من يكون مسؤولا في الجهة التي يحصل فيها تعارف بين أفراد الناس على زواج عرفي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية للزواج، واجب عليه أن يمنع هذا التلاعب بأعراض النساء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فيه أيضا محافظة على الأولاد الذين سيأتون مستقبلا، لأن العلاقة الزوجية إذا كانت علاقة شرعية ترتبت عليها أحكامها الشرعية، ومن ذلك ترتيب إلحاق الولد بأبيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الحمل الذي ينتج عن زنا، يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فينسب ولد الزنا إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني. وإذا خرج الولد للمجتمع وشعر بأنه ولد زنا صار نقمة على نفسه من جهة، وعلى أسرته من جهة أمه من جهة، وعلى المجتمع من جهة ثالثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل من له علاقة في هذا الموضوع أن يقوم بما أوجب الله عليه، لأنه مسؤول عنه يوم القيامة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: الاسم محسن ميم صاد من أبها. فضيلة الشيخ، أبعث إليكم بسؤالي الذي يتعلق بوالدي. والدي متزوج من امرأتين، أمي وزوجة ثانية، ولكن مع الأسف الشديد لم يعدل بينهما، فوالدتي وأولادها يعاملهم مثل الغرباء بل أكثر من ذلك. ونحن يوجد لدينا غرفة واحدة داخل البيت، بينما إخواني معهم بقية البيت. والدتي هي التي تصرف علينا، لأنه يوجد عندها قليل من الغنم ورثته عن والدها، بينما أولاده الذين من الزوجة الأخرى يصرف عليهم بنفسه ويأكل معهم كل ليلة. فهو رجل غني، عنده مزرعة وبقالة، وهذه البقالة يبيع علينا منها، وأولاده الآخرين هم الذين يبيعون علينا. فضيلة الشيخ، بعدما كبرت واشتغلت وأعطيته كل راتبي ومضيت على هذا الحال لمدة 10 سنوات، بعدما قام بتزويجي من مالي من رواتبي، لكن لم يعامل أولادي مثل أولاد إخواني. والآن يا فضيلة الشيخ، أنا مستقل الآن ببيتي وأولادي ووالدتي وإخواني الذين من والدتي، وأمي مهجورة منذ 20 سنة، والآن يريد مني أن أعطيه كل ما أملك، مع العلم أنه كل ما يملك والدي كتبه باسم إخواني الذين ليس من أمي. فضيلة الشيخ، أنا الآن محتار، إذا أعطيته الذي معي لم يصبح معي شيء أصرف به على أولادي وأمي وإخواني الذين من أمي، وإذا لم أعطه أخاف من المعصية، أفتوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول يتعلق بعلاقة أمك مع أبيك، فالواجب على أبيك أن يؤدي إليها حقها فيما يستطيعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني مودة القلب وميول النفس، لأن هذا لا يملكه الشخص، لا يملك إيجاده ولا يملك منعه، ولكن من ناحية النفقة والكسوة والسكن والمبيت، الأمور التي يستطيعها، هذه واجب عليه أن يعدل فيها. هذا هو الوجه الأول من جهة العلاقة بين أمك وبين أبيك. الوجه الثاني من جهة علاقة أبيك بأولاده. الواجب على الأبي أن يعدل بين أولاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فواجب على الأبي أن يعدل بين أولاده، وحينما يحصل منه جور من بعضهم وحينما يحصل منه جور فيفضل بعضهم على بعض كما ذكر من الأمثلة في السؤال الذي مرت قراءته، فيكون مسؤولا عن ذلك يوم القيامة. وكونه أبا لا يعني أن له حق الجور، بل هو مأمور بالعدل وواجب عليه أن يتبع هذا الأمر. الوجه الثالث من جهة علاقة أبيك بك أنت شخصيا، من جهة ما ذكرته من أنه يريد منك أن تخرج عن جميع مالك، مع أنه غني عن ذلك وأنت القائم على نفسك وعلى زوجتك وعلى أمك وعلى إخوانك، فطلب أبيك المال منك هذا ليس له حق شرعي فيه، بالنظر إلى أنك متحمل مسؤولية كبيرة عنه، فأنت تحملت سكن أمك ونفقتها وكسوتها ونفقة إخوانك وكسوتهم وسكناهم، وكل هذه الأمور واجبة على أبيك يقوم بها، فكيف ينظر أبيك إليك من ناحية ما تكسبه ولا ينظر إليك من جهة ما تنفقه؟ فالأب الذي يكون بهذه الصفة ينبغي أن يتنبه لنفسه وأن يعلم أنه يسير على طريق جور وظلم ولا يسير على طريق عدل. وكونه تربطه علاقة بابنه من جهة أنه أب وأن هذا ابن، لا يعني أن له حق في أن يظلم ولده، بل واجب عليه أن يسير معه على حسب المقتضيات الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ماذا يفعل هذا الابن؟ هل يمتنع عن إعطاء والده شيء أو كيف تنصحون؟ الجواب يفهم مما سبق، نعم، في أن والده ليس له حق في أن يطلب منه شيء لأنه غني، وأن هذا الشخص متحمل مسؤوليات عن أبيه، فهو يؤدي مسؤوليات عن أبيه، ولا يجوز لأبيه أن يطلب منه شيئا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع يقول: أخوكم في الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الليثي يسأل ويقول: عند صلاة المغرب أو العشاء منفردا، هل يصح أن تكون الصلاة جهرية بقراءة الفاتحة والسور التي بعدها، أم نقرأها سرا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يجهر الإمام في الصلاة في الركعة الأولى والثانية من المغرب مثلا، وفي المغرب وفي العشاء في الركعتين الأوليين وفي صلاة الفجر، هذا بالنظر للإمام. أما بالنظر للمنفرد فإذا فاتته الصلاة فإنه يقرأ سرا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم مجاهد من الرياض بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، تقول في أحدها: يحدث أحيانا في الأفراح والمناسبات أن تقوم صاحبة المنزل الوالدة مثلا بجمع فضلات القهوة والشاهي والمشروبات التي قدمت للضيوف الحاضرات من النساء، وذلك بعد ذهابهن ووضعها في علبة كبيرة ويتم حفظها، فإذا حدث للعروس أي شيء من مرض أو تعب أو مصائب قامت الوالدة بإعطاء هذه الفضلة للعروس لتشربها أو تغتسل بها حتى يذهب هذا المرض أو التعب أو المصيبة. فإذا سألوا عن هذا العمل، فإذا سئلوا عن هذا العمل قالوا: العين حق، ونحن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ الجواب: أولا أن العين حق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. والشخص إذا أصاب غيره بعين فإن من صدرت منه العين يؤمر بالتوضؤ أو بالاغتسال، ويؤخذ هذا الماء المتقاطر من وضوئه أو من غسله، ويغتسل به الشخص الذي أصيب بالعين فيشفى بإذن الله جل وعلا. أما الطريقة التي ذكرتها السائلة فلا أعلم لها أصلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أرجو التوجيه والدعوة إلى تحصين النفس بالأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرجو توجيه الناس إلى التوكل على الله في مثل هذه الأمور وغيرها، حيث أن هذا الأمر منتشر بين الناس. وهل تحصين النفس كاف أم لا؟ أثابكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه. الجواب: تحصين النفس يكون بوجوه. الوجه الأول هو امتثال أوامر الله جل وعلا، فلا يترك الشخص واجبا من الواجبات عليه، لأن ترك الواجب لأن ترك الواجب بدون عذر شرعي يعذره الله فيه يكون معصية، ويكون مدخلا للشيطان على هذا الشخص، كمن يؤخر الصلاة عن وقتها، أو كمن يصلي في بيته لا يصلي مع الجماعة، فهذا ترك واجب من الواجبات، وهكذا سائر الواجبات الأخرى. الوجه الثاني أن الشخص يحصن نفسه بترك ما حرم الله جل وعلا مما يكون مسموعا أو مرئيا أو مشموما أو منطوقا به أو مأكولا أو مزاولا بجارحة من جوارحه، فإن السمع يعصي العبد به ربه باستماع الأغاني، والعين يعصي بها ربه في النظر إلى ما حرم الله، والشم يعصي العبد ربه فيه عندما يشم ما حرم الله، والبطن يعصي العبد ربه فيه إذا تناول من المأكولات ما حرم الله، وهكذا يتناول في نفسه ما حرم الله، أو يعطي بيده ما حرم الله، وهكذا تحصين فرجه وما إلى ذلك. فالمقصود هو أن هذا الوجه وهو ارتكاب ما حرم الله جل وعلا هذا مانع من تحصين العبد نفسه، فكل معصية، كل مخالفة، كل محرم يقع فيه العبد يكون مدخلا للشيطان عليه. فإذا حصن الإنسان نفسه